إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى نقرأ اليوم رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، بعد أن أنهينا قراءة أصل الكتاب في مجالس سابقة، في 20 مجلس سابقين. فاليوم إن شاء الله تعالى نقرأ تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع محاولة يعني بيان هذا الأمر عمليا أمامكم إن شاء الله. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في المقدمة: صرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وهذا أمر يزيد على أصل الكتاب. ففي أصل الكتاب لم يكن الشيخ رحمة الله عليه يذكر أي الأركان ركنا أو أي الأعمال واجبا أو سنة، بل كان أحيانا يقول هذا سنة هذا واجب، ولكنه لم يكن يلتزم ذلك. ولكنه هنا في هذه الرسالة يقول صرحت، إذن هنا التلخيص في زيادات على الكتاب الأصلي. صرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمي فهو من السنن. إذن هذا شرط المؤلف، لو سكت عن شيء ولم يقل هو واجب أو هو سنة أو هو ركن، فاعلم أنه إيه؟ سنة. إذن هذا شرط المؤلف في كتابه. قال: وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب. ثم قال أدبا من معلما إيانا أدب الإنصاف في ذكر مسائل العلم، قال: والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. يعني مسألة سنة ولكنها تحتمل القول بالوجوب، لكنك لو سألتني هل هي واجبة أم غير واجبة، لا أستطيع أن أجزم بهذا أو بذاك، لأنني لو جزمت كان جزمي منافيا للتحقيق العلمي. فاعلم، يعلمنا أدب طلب العلم. ثم عرف هذه الأشياء الأصولية فقال: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، يتم به، يعني لو لم نأتي به لكان الشيء غير تام. فالركن جزء من الشيء يعني، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه. يعني الآن لو أنا أتيت بصلاة ليس فيها قيام بدون عذر، أو ليس فيها ركوع، أو ليس فيها سجود، فأنا لم أصلي، الصلاة باطلة، لأن هناك جزء من أهم أجزائها وهو الركن نقص منها. يعني مثلا على سبيل المثال نقول إن عرفة ركن من أركان الحج، لو واحد ذهب ولم يقف بعرفة ليس هناك إيه؟ حج، ليس هناك حج. فالركن إذا إن عدم ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدم بطلانه. والشرط كالركن، يعني إن عدم الشرط عدم المشروط، إلا أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن في داخل الماهية جزء منه، لكن الشرط خارج عن الماهية. والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، كالوضوء مثلا. الوضوء ركن من أركان الصلاة؟ لا طبعا، ليس بركن، ولكنه إيه؟ شرط. إن وجد إن انعدم الوضوء انعدم الصلاة إلا إن كان هناك تيمم. واضح الكلام؟ لعذر. نعم. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة ولا دليل على ركنية أو شرطية، فهو أقل ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. يبقى الواجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله، ومثله الفرض. والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه، ولكن هناك فرق عند من؟ الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب. فما ثبت بدليل يقيني فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني عندهم فهو الواجب. قال: والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب. طيب الفرق بينه وبين الواجب؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب، لا يعاقب ولا يعاتب، هذه السنة. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما، الشيخ الألباني لو كان في المسألة حديث اشتهر على الألسنة ولا يصح، فالصناعة تحكم، فيذكره للناس من باب النصيحة وبيان الحق في المسألة. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه عليه الصلاة والسلام. طالما لا أصل له لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشية التقول عليه صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. يعني حينما نسأل هل هذا الكتاب على أي المذاهب هو، نقول ليس على أي مذهب من المذاهب الأربعة، بل هذا الكتاب صنف على صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل: كيف لا وهم ورثة الأنبياء وهم ورثة النبي، وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. كتبه محمد ناصر الدين الألباني في دمشق 26 صفر سنة 92 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ الكلام بإذن الله تعالى. قال: استقبال الكعبة. يقول: إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو أي استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وما أظنكم أن فيكم من يخالف في هذا. إذا قمتم إلى الصلاة فاتجهوا إلى الإيه؟ إلى القبلة، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات متعددة في ربع سيقول السفهاء من الناس، فبين سبحانه وتعالى أن الإنسان مأمور أن يتجه ناحية المسجد الحرام، فلنولينك قبلة ترضى، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذا ركن من أركان الصلاة في الفرض وفي النفل. إذن هذا هو الأصل، ولكن هناك بعض الأمور التي سترد في هذا الأصل أو ترد على هذا الأصل. قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. واحد بيحارب في أثناء الحرب وصلاة الخوف، العدو يتجه إلى القبلة، وأنا في ظهر القبلة، فإذا جئت لكي أصلي واتجهت إلى القبلة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ربما دهمني العدو، ولكن يجوز لي أن أتجه إلى القبلة ونصف الجيش يتجه إلى جهة المقاتل ونصلي صلاة الخوف. لكن لو كان الوقت وقت قتال ولا أصل لسنا في وقت راحة أو هدنة، فعينئذ ممكن نتجه للقبلة والنصف الآخر يتجه إلى العدو. لكننا جميعا في أثناء الحرب ما علينا أن نفعله؟ أن نصلي متجهين إلى العدو، ويسقط عنا هذا الفرض نظرا لماذا؟ للضرورة. واضح؟ نظرا للضرورة. قال يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف، أي خوف بقى؟ مش أي خوف، والقتال الشديد الذي لا نستطيع فيه أن نعطيه ولا واحد فينا ظهره للعدو. وكذلك يسقط الاستقبال عن العاجز عن استقبال القبلة كالمريض، أو واحد مريض ولا يستطيع أن يتحرك وليس معه أحد يحرك إلى القبلة، فهو نائم سيصلي نائما لا يستطيع التحرك ولا يجد من يحركه، وربما لو حرك لا أدير، فحينئذ يصلي حسبما تيسر له، وعن العاجز عنه كالمريض. أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة، إذا خشي خروج الوقت، واحد راكب سيارة أو طيارة والسيارة متجهة عكس القبلة، ماذا يفعل؟ وخشي أن تفوته الصلاة وسيصلي في السيارة، يصلي متجها حيثما اتجهت به الراحلة. وكذلك وعن من كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة، لأن في الصلاة قلنا خشي خروج الوقت. طيب لو كان راكب دابة ويصلي سنة، السنة ليس لها وقت، يريد أن يشغل وقته في أثناء السفر، فرب العالمين شرع له أن يصلي النافلة وهو على ظهر الدابة حيثما اتجهت به، أم سيركب بالمقلوب؟ يعني يكون القبلة العكس، يركب يبقى وجهه في عكس في دور الجمل، لا يصح هذا. فقال وعمن كان يصلي نافلة أو وترا، وتر الليل، وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، يبقى هذا تسقط عنه إيه؟ فرضية الاتجاه للقبلة. قال ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، واحد راكب جمل مثلا أو سيارة وأراد أن يصلي مثلا، يتجه بالسيارة في القبلة إلى أن يقول الله أكبر، بعد ذلك ينحرف ويتجه إلى ناحية سفره، إلى ناحية وجهته. ويستحب له استحباب إن كان يمكن، ويستحب له إن أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، وبعد أن يكبر الإحرام يتجه بها حيث كانت وجهته. قال ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، الكعبة أمامي، إذن أستقبل جهة الكعبة أم أستقبل عين الكعبة؟ عين الكعبة، أستقبل عين الكعبة نفسها أمامي. وأما من كان غير مشاهد الله فيستقبل جهته، يعني نحن الآن هنا نتجه جهة مكة، يعني نحن الآن حينما نشوف مكة أي اتجاه؟ شمال شرقي، مش كده ولا لأ؟ يبقى جنوب شرقي، جنوب شرقي، الشرق مثلا كده والجنوب كده، يبقى كده بين الشرق وبين الجنوب، جنوب شرقي بالنسبة لأهل مصر، تمام؟ فيجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها، الوجهة، الجهة نفسها. ولذلك أنت تستقبل المسجد الحرام، ولذلك الآية جاءت باستقبال إيه؟ المسجد الحرام. لكن لو أنت داخل المسجد الحرام ستستقبل ماذا؟ عين الكعبة. واضح؟ قال حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، مجموعة جت تصلي وتحرت الصلاة واتجهت إلى الكعبة ولكنها اكتشفت أنها أخطأت فصلت. قال وإن صلى، وكل مسألة هنا يا أخوانا مذكورة بنقرأها، الشيخ في الأصل أتى لها بالإيه؟ بالأدلة من الكتاب والسنة. فنحن الآن ما يجيش حد يقول أنت ما ذكرتش أدلة ليه؟ لا، الأدلة مرت، إحنا اليوم بنتكلم في التلخيص النتيجة، لا نتكلم عن أدلة، الأدلة مضت، مضى الكلام فيها في 20 مجلسة. قال وإن صلى إلى غير القبلة لغيم او غيم كانت الدنيا مغيمه ومانيش شايف الشمس، واجتهدت فصليت، فبعد ان ظهرت الشمس اكتشفت اني صليت خطا. الصلاه سليمه ولا عيدها؟ قال وان صلى الى غير القبله لغيم او غيره، ممكن يكون مفيش غيم بس بالليل وحاولت اعرف القبله عن طريق النجوم اخطات ولم استطع ان احدد القطب الشمالي علشان اعرف الشمال فين والجنوب فين والغرب فين، فاخطات فصليت، فماذا كانت النتيجه؟ اكتشفت اني اخطات. قال وان صلى الى غير القبله لغيم او غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا اعاده عليه. انت اجتهدت فانت ماجور الحمد لله على كل حال وصلاتك سليمه، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والادله موجوده في الاصل. قال واذا جاءه من يثق به وهو يصلي فاخبره بجهتها فعليه ان يبادر الى استقبالها وصلاته صحيحه. يعني انت اجتهدت واتجهت اتجاها، فجاءك انت اتجهت وكنت تصلي في بيت رجل اجتهدت، فجاءك صاحب البيت وهو صاحب البيت واعلم به، فقال لك لا يمين شويه وراح موجهك تتجه معه، تقولش لا وتثق في اجتهادك، لا طالما انت واثق فيه وعالم انه ادرى منك لانه صاحب البيت، فاذا هو ادرى منك بجهتي القبله. فاذا جاءه من يثق به وهو يصلي فاخبره بجهتها اي بجهه القبله فعليه ان يبادر الى استقبالها وصلاته صحيحه. يبقى بعد استقبال الكعبه ناتي الى القيام. قال ويجب عليه اي على المصلي ان يصلي قائما وهو ركن، ركن القيام في الصلاه ركن على القادر الا على، اذا القيام واجب وفرض وركن، امر مشدد عليك انك تقوم وهو ركن. ثم استثنى من وجوبه وركنيته بعض الاشخاص، قال الا على، يعني ليس بواجب على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، لأنه هنا لن يقوم وإنما هو راكب مثلا حصان وبيحارب، فهذا ليس بواجب عليه أن يقوم، بل هو جالس على الحصان مثلا الخيل. المصلي صلاة أو راكب دبابة قاعد عليه قاعد، ده تقول له قوم وقف، طب هيحارب إزاي؟ ده هو بيحارب في أثناء المحاربة. يقول المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام. طب المريض إن كان المقاتل يجوز أن يصلي راكبا، فالمريض العاجز عن القيام حكمه إيه؟ قال فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب، يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر لأنه ليس على المريض إيه؟ حرج. قال والمتنفل الذي يصلي صلاة نافلة لا يجب عليه القيام، ولكن القيام بالنسبة له أفضل، وإن صلى جالسا فصلاته جالسا على النصف من صلاة القائم. أنت اللي اخترت هتاخد نص الإيه؟ الأجر، لكن يجوز. وأنا عادي عايز تقوم الليل وأنت قادر على القيام ولكنك أنشط لك أن تجلس، فإن صليت جالسا هتؤجر إن شاء الصلاة سليمة، ولكن الأجر يكون على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمتنفل فله أن يصلي راكبا، كما قلنا ما دام متنفل راكب الجمل أو الناقة أو السيارة أو الطيارة، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسي. الركوع والسجود، طب أنت جالس كيف يكون أنت هنا جلست بدلا من القيام؟ فالركوع والسجود يكون إيماء برأسي، وكذلك المريض. طيب الإيماء بالرأس كيف يكون يفرق بين الركوع والسجود؟ يقول يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني أخونا محمود دلوقتي اتجه بقى للقبلة كده وبإذن الله وانت قاعد عشان هتصلي صلاة قاعد، حتى لو مربع اجلس مربع جلسة المريض، شفانا والله وإياكم. وكذلك هيجعل سجوده أخفض من ركوعه، هو بيقرأ قاعد كده، حط يدك على صدرك قاعد كده بيقرأ، هو كده قيام بالنسبة له إن كان مريضا أو كان قاعدا في صلاة نافلة. فبعد كده لما يجي يركع، تركع إزاي أخونا؟ اركع بقى إيماء أقل، أيوة اركع أيوة كده مثلا. بعد كده ثم يكون على قدر ان كان مريضا. فربما ان كان مريضا رئبته ما يقدرش ينزل اكتر من كده، مش كده ولا لا؟ يبقى الامور بالنسبه للمريض على قدر ايه؟ على قدر السجود. يا شيخ السجود يكون اخفض من ركوعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم واضح. يبقى السجود يكون اخفض من الركوع. تمام. قال ولا يجوز للمصلي جالسا ان يضع شيئا على الارض مرفوعا يسجد عليه. ممكن واحد يجي يروح جايب حاجه مخده ويسجد عليها، هذا خطا. ما يجيبش حاجه يسجد عليها، ما يجيبش حاجه يسجد عليها، لانه لا يجعل بينه وبين الارض ايه شيئا. قال وانما يجعل سجوده اخفض من ركوعه كما ذكرنا اذا كان لا يستطيع ان يباشر الارض بجبهته. لكنه ان كان يستطيع ان يباشر الارض بجبهته فليسجد. يعني هو الوقت جالس يركع، فبيركع ركوع ركوع ركوع وهو قاعد، فجعل نفسه منحنيا هنا ثم بعد ذلك يسجد. السجود لم يسقط عنه فليسجد. فالركوع وهو جالس ثم يسجد على الارض. متى لا يسجد؟ ان كان لا يستطيع السجود على الارض. فقال ولا يجوز للمصلي جالسا ان يضع شيئا على الارض مرفوعا يسجد عليه، وانما يجعل سجوده اخفض من ركوعه كما ذكرنا اذا كان لا يستطيع ان يباشر الارض بجبهته. اما ان كان يستطيع ان يباشر الارض بجبهته فليسجد على الارض. لكن مثلا واحد راكب في سياره والكراسي امامه ولا يستطيع ان يسجد على الارض، فكيف سيصلي؟ سيصلي كما قلنا. لكن ان كان يستطيع كجالس الذي اجالس في بيته وهو مريض لا يستطيع القيام، عنده تعب في رجله، عنده تعب في رجله، لكنه يستطيع السجود فليسجد على الارض. واضح الكلام؟ نعم. الصلاه في السفينه والطائره. قال وتجوز صلاه الفريضه في السفينه وكذا الطائره. صلاه الفريضه لان من الممكن ان تجمع، ولكن هناك صلوات لا جمع فيها، فماذا تفعل مع الصلاه التي لا جمع فيها؟ انت ركبت الان قبل صلاه الايه الفجر، ركبت قبل صلاة الفجر، ومن الممكن أنك ستصل إلى المكان الذي ستصل إليه بعد الظهر. طائرة تأخذ زمن على ما توصل يكون الظهر ردا. طب أصلي الفجر فين؟ الفجر لا يجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر، فماذا تفعل معه؟ هتصلي الفجر في الطائرة، ماذا ستفعل؟ أنت مضطر للصلاة. قال وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا. طبعا السفينة لازم يصلي الفريضة فيها لأنه ممكن يقعد فيها أسابيع، أما الطائرة فساعات. من الممكن أن لو مثلا ممكن تجمع بين صلوات معينة، ولكن أحيانا يطول بك الوقت في الطائرة لدرجة أنك حتى الجمع من الممكن أن تدخل عليك صلوات لا تجمع. تمام. فقال وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، ولكن سيصلي جالسا وسيصلي حسب المستطاع. فالشريعة أعطتك أمور ميسرة، لأنه كما قال لا رب العالمين لم يجعل عليكم في الدين من حرج. تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، لكن لو كان أمامه متسع ويستطيع أن يقف ويصلي الصلاة قائما راكعا ساجدا فليفعل. قال ويجوز أن يعتمد في قيام على عمود أو عصا لكبر سنه او ضعف بدنه. اذا يجوز ان والسلف كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام في صلاة التراويح. ده هذا بالنسبة للاقوياء، ولكن من طول القيام كانوا يعتمدون على العصي، فما بالكم ان كان مريضا او ضعف بدنه كاحوال الشيوخ وكبار السن. الجمع بين القيام والقعود. يعني من الممكن أن يصلي الإنسان الصلاة الواحدة وفيها قيام وقعود؟ ممكن ولا لا؟ قال ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. لأنها لماذا بدون عذر؟ لأنها نافلة. صلاة الليل ليس المقصود بصلاة الليل صلاة العشاء أو المغرب، وإنما صلاة الليل المقصود بها صلاة الإيه؟ النافلة، قيام الليل. قال فيصلي ويقرأ جالسا، فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. إذا جمع في الصلاة الواحدة بين القيام والقعود. قرأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي جالسا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ مثلا 20 آية ثم ركع. طبعا أنت الصلاة كلها بتاعتك ممكن تكون 20 آية، فهو قبل مثلا أن يركع 20 آية يقوم فيقرأ ثم بعد ذلك يركع صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يجمع في الركعة الواحدة بين إيه؟ ها؟ قيام وقعود، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. وأحيانا بيعمل هذا الأمر إخواننا معانا في صلاة التراويح من كبار السن، هو حافظ الأرباع، فيجد الإمام بيقرأ بيبقى قاعد على الكرسي وعارف الربع فاضل عليه آيتين ثلاثة، أول ما يوصل لكي يروح قايم ياخدهم مع الإمام وبعد كده إيه؟ يركع ويسجد. قال: وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها. يعني الأفضل لو صليت قاعدا أن تجلس متربعا أو أي جلسة أخرى، ممكن تجلس جلسة التشهد إن كانت هي الأريح بالنسبة لك، فأنت تبحث هنا عن الجلسة الإيه؟ المريحة بالنسبة لك. قال: الصلاة في النعال، ويجوز أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي متناعلا. متناعلا يعني يلبس النعل، والأفضل أن يصلي طارة هكذا وطارة هكذا، لأن من السنة أنك إن كنت متناعلا فلا تخلع وإن كنت حافيا فلا تلبس، مثل المسح على الخفين أو الجوربين، ما يجيش واحد يلبس الخفين علشان يمسح عليهما، أو يكون لابس الخفين ورجله دخلت الخفين طاهرتين فيجي يروح خالع عشان يغسل إلا لو كانت انتهت المدة. يبقى أنت مطلوب منك ألا تفتعل شيئا وألا تتكلف، فإن كنت تلبس الجوربين أو الخفين فامسح عليهما، وإن كنت حافيا فاغسل لا تتكلف، وكذلك إن كنت منتعلا فلا تخلع، وإن كنت حافيا فلا تلبس، تصلي على الحالة التي أنت إيه عليها. لكنك لو أتيت لدخول مسجد مفروش عليك أن تخلع ما نعليك، واضح؟ صيانة لأموال المسلمين وصيانة لهذا المكان الذي ينبغي عليك أن تصونه وأن تقوم بتنظيفه. ما تجيش تقول السنة أن أنا صلي منتعلا وتدخل جايب تراب من بره تقول أنا فرقت رجلي بره وما فيهاش نجاسة، لا، في مكت أو في سجاد، هذا لا يجوز، وهذا فيه إفساد لبيوت الله. فقال: ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما. لا تتكلف لا اللبس ولا الخلع، بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. هناك أمر عرض لك، مثل قلنا أنت منتعل ودخلت المسجد، هذا أمر عارض. لكنك لو بتصلي في ساحة المصنع أو في الحقل أو بتصلي في الجيش أو بتصلي في صلي على الأرض، صلي في المعرض، إذن إلا إذا دخلت إلى المسجد بتيجي بقى فرصة الصلاة في المعرض بالنعال. قال: وإذا نزعهما، إذا نزع الحذاء أو النعلين فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره، ولكن بشرط ألا يكون عن يسارك فيكون عن يمين غيرك. عن يسارك لو ستصلي واحدة وحدك، لكن تضعهما عن يسارك ولا تضعهما عن يمينك فيكونان عن يمين غيرك، هذا خطأ. ولا تضعهما أمامك، وإنما لو وضعتهما تضعهما خلفك إلا إن كان خلفك أحد يصلي، أو تضعهما أين؟ بين قدميك. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساري، إذا لم يكن عن يساري أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال: وفي إيماء اللطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين، فتراهم يصلون إلى نعالهم. ده مش كده وبس، ده الإمام قومته كل واحد يجيب جزمته قدامه لأحسن تسرق، وهو اللي بيأمرهم بمخالفة السنة. بس المشكلة برضو إن الناس اللي بتدخل المساجد وتسرق الأحذية دي مشكلة يعني. وإنت الأفضل لك انك يبقى معك كيس تحط فيه حذائك وتجعله بين قدميك. يبقى هنا جمعت بين امرين، حافظت على نعليك وفي نفس الوقت حافظت على نظافة المكان، لانك ممكن تاخده بتنته كده وتروح حاطه او بترابه تقول ما هو طاهر، تبهدل المكان اللي الناس هتصلي عليه. هذا خطأ، تحطه في كيس، الكيس يتحط فيه مفيش مشكلة، موضوع بين قدميك، هذه السنة. وتبقى طبقت السنة ونظفت المسجد وحافظت على مالك، بدل ما بعد الصلاة تقعد تتساور تقول يا جماعة حد شحتني حاجة روح بيها. الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر، ليس على إطلاق ولكن لعذر لتعليم الناس، وهذا أمر أخللنا به إلا القليل. تجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر، يعطي الناس يعني ظهره ويعلمهم الصلاة، فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه على المنبر، لأن الركوع على المنبر سهل. ثم ينزل القهقرة، لأنه مديهم ظهره، لأنه متجه للقبلة، لأن القبلة ليست هكذا وإنما القبلة ستكون العكس، فالإمام يعطيهم ظهره ويصلي. ثم يعود ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، يعني ينزل بظهري ثم يسجد في أصل المنبر، ثم يعود إليه ليكمل الصلاة أمامهم، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. قال: وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. هل الإنسان من الممكن أن يصلي ويترك المكان أمامه وهكذا الناس تمر من أمامه كيفما شاءوا؟ قال: ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. لو بتصلي في بيتك في الشارع في أي مكان، ضع بين يديك شيئا تصلي إليه. قال: لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره، لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. تقاتله مش تقتله، المقاتلة عن المدافعة، ليس معنى ذلك القتل، يعني القتل غير المقاتلة. فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني ما يجيش الإنسان بينه وبين السترة 6 متر ولا حاجة، لا، لابد أن يدنو منها، وسيوضح لك أنه يكون بين موضع سجودك وبين السترة ممر الشاه، بين موضع سجودك بينما ستضع جبهتك على الأرض والسترة ممر الشاه. ممر الشاه طبعا بيكون يعني حوالي 30 سنتي ولا حاجة، مش كتير يا الشاه، لما تمر مش هتمر عربية تريلا يعني، ايه دي عصفورة قد كده، شاي كده حاجة قد كده صغيرة، خروف ولا معزة. فيقول: ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان بين موضع السجود عليه الصلاة والسلام والجدار الذي يصلي إليه هو السترة نحو ممر الشاه، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. الدنو الواجب اللي هو يا أخوانا، الدنو الواجب إنك إيه؟ تدنو من السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدنو منها، والشيخ قال يجب أن يدنو منها. طيب عشان يجب كيف أدنو منها؟ هذا ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بين موضع سجود عليه الصلاة والسلام والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر الشاه، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. مقدار ارتفاع السترة، السترة قد ايه؟ هل ممكن تكون خط او واحد يضع سواك على الارض؟ لا، وانما يجب ان تكون السترة مرتفعة على الارض، مرتفعة عن الارض نحو شبر او شبرين. من اين اتى الشيخ الالباني بالشبر والشبرين؟ لان العمود او العود الذي يوضع في الرحل بهذا الطول، فالشيخ نظر إلى الشيء الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقاسه وقال شبر أو شبرين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. واضح؟ ما هو؟ من مرة وراء مرة زيادة عندك؟ ماشي معلش، ممكن النسخة اللي عندي قديمة فمن يام المكتب الإسلامي بقى سامحونا. من مرة وراء ذلك ولا يبالي، من مرة وراء ذلك. وهي لو جت ولا يبالي من وراء ذلك واضحة معنى، لا أقول إنها حديث، يعني الحديث كما ورد، مش ندخل ألفاظ من عندي أنفس، لكن أنا أقرأ ما عندي. الشيخ قال رحمة الله عليه عن المؤخرة الرحل، هي العود الذي في آخر الرحل. ما هو الرحل؟ الرحل الذي يوضع على الجمل، لأن الجمل ليه اللي هو ليه القطب، قطب الجمل يقول عليه أتب الجمل اللي هو الهرم، ده لا يستطيع أحد أن يجلس عليه، فلكي يجلس عليه لابد أن يصنع له رحل مربع ويوضع كصندوق على المثلث، مش كده ولا لا؟ فيوضع هكذا على السنام الجمل، فيبقى كرسي للي يقعد عليه، وله في المسند اللي هو العود، واخدين بالكم ولا لا؟ مسند، فيقلب فيوضع هذا الرحل امامه فيكون هكذا مرتفعا. فيقول الرحل وللجمل بمنزلة السرجل الفرس، السرجل اللي بيوضع على الفرس، بس من الفرس جسمه ليس كجسم الجمل، فهذا له تكييف مثل غير الآخر. قال وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي، والحديث المروي فيه ضعيف، حديث إنك لو لم تجد شيئا خط خطا على الأرض حديث ضعيف. يقول ويتوجه إلى السترة مباشرة، لو في حد مررت على خطأ وأنا بقرأ حد يصحح لي السبب، لأن أنتوا أكيد معكم مثلا نسخة المعارف الجديدة ممكن يكون فيها إضافات، أنا النسخة دي سنة قلنا كام و90 قديمة مش كده ولا إيه، فممكن يكون فيه تجديد في فتضيف لي إن شاء الله، بس تقعد جنبي هنا عشان ما قال ماذا؟ ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث إنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. هذا الحديث دائما كان حتى مشايخ النجديين يذكرونه، ألا يجعل الإنسان السترة أمامه يصمد إليها إيه؟ صمدا، يعني يجعلها في المنتصف فيجعلها عن يميني أو عن شمالي، فهذا الأمر ينظرون إليه من باب الزرائع من باب التوحيد، واضح؟ ولكن هذا الحديث لم يثبت، وبناء عليه قال الشيخ الألباني يتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث إنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. الحديث في ذلك. قال وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، أي شيء شاخص يغرزها في الأرض، وإلى شجرة أو اسطوانة يعني عمود، وإلى امرأتي المضجعة على السرير. يبقى إلى السرير، لو عندك سرير شاخص هتصلي أمامه كأنه جدار ولو كانت عليه امرأة مضجعة. قال وإلى امرأتي المضجعة على السرير وهي تحت لحافها، وقال لي وهي تحت لحافها لأن السيدة عائشة التي حكت القصة كانت هكذا، فالشيخ يذكر الأمر كما حدث في السنة، وهي تحت لحافها كانت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه. وإلى الدابة ولو كانت جملا، إلى الدابة. قال ولو كانت جملا لماذا؟ لأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، معاطن الإبل التي يعيشون فيها في الحظيرة. لكن لو كان معك جمل وأوقفته أو أنخته للاستراحة وجاء وقت الصلاة وجعلته أمامك جائز، لأنه من الممكن أن يقول الإنسان إن كان الإنسان منهيا عن الصلاة في معاطن الإبل وإذا أكل لحم جزور فليتوضأ، فلا يجوز أن يتجه، أنت ستقول هذا تفقها، لكن لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الجمل بين يدي حينما أنيخ يدل ذلك على أن قياسك في غير إيه محل. ولو لولا هذا الحديث فعلا لتحرج كثير من الناس ولقالوا ما الفرق بين هذا وبين الصلاة في معاطن الإبل، واضح يا أخوانا ولا لا؟ نعم. قال تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور. احنا طبعا كل اللي بنقرأه لغاية دلوقتي مش محتاج تمثيل مش كده ولا لا؟ كلام واضح. قال تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. هذا خطر، أمر خطير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا على القبور ولا إليها، لأن الصلاة إلى القبور أو عليها ذريعة للوقوع في الإيه؟ في الشرك، في الطلب. ستطلب منها أن صلي أمامك قبر صالح من الصالحين أو عالم من العلماء، بمرور الوقت ممكن يقع الإنسان في تعلق قلبه بإيه؟ يتعلق القلب بصاحب القبر. تخيل بقى لو القبر ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر أبي بكر، قبر عمر، قبر الإمام أحمد بن حنبل، قبر، يبقى الأمر الناس أنت عندك توحيد وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لك ولا لنفسه من الأمر شيئا، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، ولكن هل أنت تثق في نفسك إلى هذه الدرجة؟ تثق في قلبك؟ لا، إياك، لا تثق في نفسك أبدا، وإنما عليك بأن تكون خائفا دائما، والقلوب قلب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك ما يجيش إنسان يقول لا أنا واثق في نفسي، لا اوعى تقول كده، اوعى تقول كده. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. رب العالمين سبحانه وتعالى والذي جعلكم موحدين، الذي جعلكم سنيين، غيركم والله كانوا على السنة وانقلبوا إلى مبتدعة، وانقلبوا إلى مشركين، وانقلبوا إلى صوفية، وانقلبوا إلى قبوريين. فاحذر، عندما رجل كان يقاتل عن السنة ويدافع عن السنة ثم كان في آخر عمره سلمنا الله وإياكم وصاننا، ألحد، ترك الدين كله، القصيمي المعروف، وكان يدافع دفاعا شديدا عن السنة وعن أهلها وعن التوحيد، وإذا ببعد ذلك يصبح ملحدا من الملاحدة سلمنا الله وإياكم. فيقول ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، يعني عندك سترة لا يجوز أنك تمر. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. الذي يقاتل عن هذه السنة في هذه الدنيا الشيخ الألباني فقط، تجده يحارب محاربة منذ أن قرأنا للشيخ الألباني قديما في السلسلة الضعيفة وغيرها منذ سنين عديدة، أكثر من 30 سنة نقرأ للشيخ هذا الكلام رحمة الله عليه، نقرأ للشيخ هذا الكلام، وتيجي ساعة التنفيذ للأسف الأحاديث الضعيفة والأقوال الفقهية. وذلك تروح السعودية، لو رحت هناك ربنا يرزقكم الحج والعمرة، تيجي تصلي ما تعرفش تمنع حد، وتيجي تمنع اوعى، انت في الحرم اجري اتعلم وانت بتصلي، مجرد ما تيجي بس انك انت ايه تزيحه كده او تمنعه من انه اجري اتعلم، انت في الحرم، مش عارف نفسه ان هو اللي بيعمل الكلام ده ايه جاهل، هو اللي مخالف للسنة ويصر على المرور امامك. تحس ان البعض لو لقاك واضعا سطرة امامك يسعى جاهدا يعد من قدامك عشان يبين لك جهلك وان هو عارف اللي انت مش عارفه. حدث هذا معنا، ويزقك وبعد الصلاة ممكن تلاقيه كمان مستنيك ومعاه مجموعة عشان ينقضوا عليك، يبقى كمان اعتدى عليك وعدى على عدى من امامك غصبا عنك وانت متخذ سطرة، وبعد الصلاة منتظرك عشان معك خناقة كمان ويتهمك بالتشدد وبالجهل وانت مش فاهم حاجة خالص. ربنا يسلم. قال ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغير من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. ولذلك علق في الحاشية بقوله وأما حديث صلاة عليه الصلاة والسلام في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجود، يعني حتى لو صح فليس بحجة لهم. ما علينا، وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام. قال ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق ولا تدع أحدا يمر بين يديك، وقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني سترة اسمها سترة لأنها تسترك من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليبرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. لكن هذا الأمر صعب جدا تحقيقه في المسجد الحرام، وإلا أنت اللي هتقاتل. المشي إلى الأمام لمنع المرور، المشي إلى الأمام لمنع المرور. الإنسان في صلاته ليس مأمورا بأن يتحرك، يعني يتحرك حركات غير حركات الصلاة، ما ينفعش يمشي إلا لأسباب. قال ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يمنع الدابة حتى مر ألصق بطنه بالحائط فمرت هي من خلفه عليه الصلاة والسلام. قال ما يقطع الصلاة، وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود. ولقد وجدنا الكلام في حديث ابن عباس في مسألة الحمار، وسيأتي الكلام بقى بتوسع في كلامنا على نيل الأوطار، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم، ومنهم من قال بنسخ الحديث، والسيدة عائشة لها كلام في حديث قطع المرأة للصلاة. قلنا شيئا من ذلك في أصل الكتاب، فلا يحتاج الأمر في هذا الملخص السريع أن نتعرض له، وإنما هي إشارة سريعة إلى هذا الأمر. النية، ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا. أنا أي ما صلي السنة أي بأصلي، يبقى لازم يكون في قلبي تعيين بالقلب للصلاة اللي هصليها، وهو شرط أو ركن. شرط لو قلنا أنه خارج الماهية، ولو قلنا أنه داخل الماهية يبقى إيه؟ ركن. قال وأما التلفظ بها بلساني فبدعة مخالفة للسنة، يعني تقول نويت صلاة العصر فرضا أي مؤتما خلف هذا، بدعة مخالفة للسنة. ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة، يعني لم يقل بها أحد ممن يتبع من متبوع المقلدين. متبوع المقلد من الأئمة، متبوع مش تابع، المقلد هو اللي تابع، متبوع المقلدين مش المقلدين، وإلا يبقى متبوع المقلدين إيه؟ متبوع أضيف الشيء إلى نفسي، لأن المقلدين هم الأئمة المتبوعين، من متبوع المقلدين، تمام؟ الذين يتبعهم المقلدون، مش كده ولا لا؟ من الأئمة، كلمة من الأئمة بيان للمتبوعين وليس للمقلدين، لأن المقلدين ليس فيهم أئمة. واضح الكلام ولا واضح؟ عشان بس يبقى فاهم التركيب. طيب تحضرنا كلمة سريعة بخصوص النية. واحد يقول طب النية إذا كلفك الشرع أن تصلي بدون نية فقد كلفك بالمستحيل. يعني الذين يقولون إحنا بنقول نية عشان الصلاة، ده أنت المفروض عليك إنك تأتي بالنية، وهذا الإتيان بالنية لو كلفت بأن تأتي العمل بدون نية لما استطعت. يعني الوقت أنا أقول لك إيه، قوم صلي العشاء بناء من تدخل، بس صلي من غير نية. تعرف تصلي بينا العشاء من غير نية؟ حاول. طب نقايم واتجهت للقبلة وبصيت وسو الصفوف يرحمكم الله، بالنية العقدت بدون ما انت تحس. انت فاهم ولا لا؟ يعني انا اللي ما يجيش بنية ازاي؟ ان انا مثلا ممكن اخبط الالم ده من غير ما اقصد، لكن قول لي ناولني الالم عشان اناولك الالم، قول لي ناولني الالم من غير نية، مستحيل. إن حاولت أن تأتي بأمر بدون نية وكلفك به الشرع فقد كلفك بالمستحيل، هذا تكليف ما لا يطاق، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولذلك الذين يلبسون على الناس، ولابد أنك تقول ده أنت بتطلب منه شيء هو حادث، واضح؟ يقول التكبير ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة ليس من الصلاة لأنه شرط صحة، المفتاح اللي بيفتح تفتح عشان تخش. فكيفية الدخول بالإيه؟ بالتحريم، والخروج بإيه؟ بالتحليل التسليم. تمام يا أخوانا؟ يبقى مفتاحها الطهور لأنه خارجها، لكن لما تدخل عشان تدخل الباب بتفتحه بإيه؟ بالتحريم. الله أكبر بدأت، ده البداية دخول الباب. طب تخرج منها إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ قال ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. ليس مطلوبا منك أن ترفع صوتك بالتكبير في كل الصلاة إلا إذا كان إماما. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس. الإمام يصلي والعدد كبير وما فيش ميكروفون، بتحدث معنا لما يكون النور إيه؟ قاطع ولا حاجة أو الميكروفون عطلان، فيجوز للمؤذن إنه يبلغ تكبير الله أكبر مثلا في آخرنا عشان الناس اللي تحت تسمع، يكبر إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام صوته ضعيف، كمرض الإمام وضعف صوتي، أو كثرة المصلين خلفه. لكن المشكلة عندنا في ناس شغلتها الله أكبر الله أكبر، سمع ربنا ولك الحمد، كأنها شغلانة يا واخد بالك، بينغمها. هذا خطأ وبدعة ليس من الدين، وقصده ميكروفون، والراجل يعني بيصلي في مسجد من المساجد اللي هي الكبرى بيبقى بيصلي بسم الله ما شاء الله في سماعات يعني بتسمع المريخ، ومع ذلك تجد اللي ورا منه ربنا ولك الحمد اللي هو مقرئ الصورة. ما هو لازم يظهر في الموضوع، يعني المسألة يعني اشتغل لوحدك يا عم الإمام، الصلاة متقسمة عليهم الاثنين مش كده ولا ايه؟ مقسمينها شغل شغل شغل شغل. فيقول ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام وضعف صوتي أو كثرة المصلين خلفه. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير، بعد أن ينتهي الإمام من قولة أكبر الريه تنتهي أنت تبدأ إيه؟ إذا كبر فكبره، بعد ما يكبر الفاء تدل على الإيه؟ الترتيب والتعقيب، لا تتأخر ولا تساويه. الله أكبر. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. رفع اليدين وكيفيته، هنقرأ وبعد كده أخونا محمود بقى يوضح لنا الأمر إن شاء الله. رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده. يبقى عندي كم حالة لرفع الإيدين مع التكبير؟ كويس أوي، كل ذلك ثابت في السنة. طب هذا بالنسبة لقبل أو بعد أو مع، طب كيفية الرفع؟ قال يرفعهما ممدودة الأصابع كده، الصابع كده، ويجعل كفيه حذو منكبيه. فين المناكب؟ ده وده، يبقى الإيدين كده مش كده. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. واضح يا إخوانا؟ تمام؟ كويس. وضع اليدين وكيفيته. قبل ما نضع الإيدين أخونا محمود يورينا التكبير ورفع الإيدين قبل التكبير ومع وبعد التكبير ومع التكبير، وكذلك رفع الإيدين، تارة حذو المنكبين وتارة يبالغ حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. كويس أوي. أيوة كده. شفت عمل إيه؟ كبر مع رفع الإيدين، وكبر الأول ورفع إيديه بعدين، ورفع إيديه الأول وكبر بعدين، ثلاث حالات، الثلاثة من السنة. رفع الإيدين ممدودة الأصابع، تارة تجعل اليدين حذو المنكبين، وتارة بمحاذاة أطراف الأذنين، ما بيلمس محاذاة. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. طيب جزاك الله خير. يبقى كده اتكلمنا عن رفع اليدين وكيفيته، الكلام واضح يا اخوانا؟ كلكم شايفين. طيب وضع اليدين وكيفيته، يحط ايده فين؟ على الصدر ولا على البطن ولا على السرة ولا تحت السرة ولا يحطها كده زي ما بعض الناس بيعمل؟ يحط ايده ازاي؟ فعلا في ناس كده يقول لك اصل انا شافعي، وده يعمل ايده كده يقول لك اصل انا مالكي، مش عارفين يعني واخدين بقى. انا بقول واقع يعني، مش ما جبتش حاجه من عندي. هنقوم لك اي حد يا محمود، خليك معانا الونش ماشي كده كويس ماشي تمام كده. اما اقراها بقى اقعد، مش عايز تعليقات، الله يكرمكم. ماشي، وضع اليدين وكيفيته. قال: ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، عقب التكبير بعد ما يكبر وانتهى بالصورة التي ذكرناها او بالصور التي ذكرناها، يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه، فلا يجوز ازدالهما. الذي يقول ان الامام مالك كان يزدل، الامام مالك فعلها مرة حينما خلعت يداه، حينما ضربه حاكم ظالم وشد ايديه، فحينما جاء وقت الصلاة لم يستطع ان يضع يده اليمنى على اليسرى، بقت سنة. هذا امر غير يعني، رجل فعله غير مستطيع، فكيف تصبح سنة وتلغى بها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا ادري كيف يفكر بعض المقلدين. قال: ولا فلا يجوز اسدالهما، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان معاشر الانبياء امرنا بان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. وارجعوا الى اصل الكتاب. قال: ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. عندي الكف اليسرى دي، وعندي اليمنى اهي، فبأضع كف اليمنى على ثلاث اشياء: على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، جزء منه طبعا، فيبقى كده وضحت. هتبقى كده، احنا بنمثل بس الامر ايه مؤقتا، واخونا محمود هيوضح لنا الامر كاملا ان شاء الله. يبقى وتارة يقبض باليمنى على اليسرى كده، يبقى كده قبض وكده يجوز. والشيخ هيقول في بدعة اخترعها بعض الاحناف ليست من السنة، الجمع بين الامرين كده، يجعل ثلاث اصابع هكذا ويقبض، يبقى قال لك انا جمعت بين القبض وبين الوضع، البسط والقبض. تمام يا اخوانا. وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. هذا عن وضع اليد على اليد، له كيفيتان. اما وضع اليدين معا فسيكونان اين؟ على الصدر ام على الحجاب الحاجز ام على البطن ام على السرة ام تحت السرة؟ قال: ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قلت الشيخ الألباني: ووضعهما على غير الصدر اما ضعيف واما لا اصل له. على غير الصدر لم يصح في ذلك حديث، الذي صح على الصدر، وفي رواية على الثديين. واخدين بالكم؟ اذا وضح الامر اين؟ فالصدر هنا، الصدر الثديين. تمام؟ اذا ليس هنا وليس هنا وليس هنا وليس هنا. تمام؟ يقول: ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته، الخاصرة اللي هي ايه؟ الجنب زي ما قلنا، كما قالوا انه مذهب الشافعي. تمام؟ اتفضل يا شيخ. بسم الله. الامر واضح امامكم؟ يبقى هنا وضع اليد على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى بهيئتين، طارة بالقبض وطارة بالبسط. واضح؟ لا انا مش عايز كلام جانبي يا اخوانا، معلش احنا بنتعاملش مع الجمهور. واضح كده يا شيخ؟ عشان بس الكتاب كبير، فعايزين ننهي النهارده على خير ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. الخشوع والنظر الى موضع السجود. وعليه أن يخشع في صلاته. ولذلك هنشرح رسالة الخشوع في الصلاة إن شاء الله. وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه. يعني النهاردة أنت رحت متأخر البيت ودخلت على البيت وجدت الحمد لله معمول أكل والريحة وأنت كان نفسك فيه وأنت جعان جدا، والصلاة لسه وقتها ممدود والأكل حضر، أكل ولا صلي؟ لا مش هينفع تصلي. تصلي إيه؟ أنت الصلاة مش تأديت يا عم خلصنا بقى ونخبط ركعتين. لا معاذ الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، لا تدخل على الصلاة وأنت إلا وأنت خاشع مستعد للقاء الله عز وجل. ما تحسس نفسك ان الصلاة بالنسبة لك دين عايز تخلص منه. الصلاة محبة لله، الصلاة اقبال على الله عز وجل، الصلاة تسعى حتى وان لم تكن بالنسبة لنا قرة عين فهي قرة عين المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلنسعى الى ان نقترب من هذا حتى وان لم نصل اليه، وفضل الله واسع. فتسعى الى ان تحقق الخضوع والخشوع والإخبات لله، لأن الله قال وبشر المخبتين. فإذا أنت تسعى إلى هذا الأمر، ما يبقاش هدفك تجد نفسك يعني آسف في التعبير مزنوق عايز تخش الحمام، طب أنا لسه وضوئي سليم بدل ما أنقض الوضوء أصلي بقى العملية خمس دقايق يعني هنخبط الركعتين. نخبط دي خبطة خبط، معاذ الله أنك تقول نخبط الركعتين. في ألفاظ بتخرج من ألسنتنا يا إخوانا لا نلقي لها بالة، تضيع الإيمان وممكن يسلب إيمان المرء منا. احذروا يا أخوانا هذه الكلمات، اعط الصلاة حقها، عظم الصلاة، لأن تعظيم الصلاة من تعظيم الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم هذه الشعائر، ادخل عليها، ادخل على الصلاة وأنت في يقينك أنك ستلقى ربك. يعني تخيل أنت لو نفسي اشوف الشيخ الالباني مثلا وقابلت الشيخ، شوف هتدخل على الشيخ الالباني ازاي؟ طب بقى الامام الشافعي، طب الامام احمد، طب ابو بكر الصديق، النبي عليه الصلاه والسلام. لا كل دول بشر كلهم مخلوقون، انت داخل على الله في الصلاه. انت ستقول الحمد لله رب العالمين، يقول الشيخ ابن القيم يقول فانتظر كانك تسمع حمدني عبدي الرحمن الرحيم فتتلقى أثنى علي عبيا. يعني ربك بيرد عليك؟ ده انت لو اتصلت بالتليفون ورد عليك الشيخ فلان هو ده انا نلت الامل، رد علي في التليفون. ده ربك اللي بيرد عليه، خالق السماوات والارض. يا اخوانا الصلاة امر عظيم جدا، ولذلك ألف المؤلفون العظماء كالمروزي وغيره ألفوا ايه؟ تعظيم قدر الصلاة. كتاب كتب فيه في الإيمان وكتب فيه في العقائد، سمى هذا الكتاب تعظيم إيه؟ قدر الصلاة. كتاب مليء بالأعمال الإيمانية العظيمة وحق لها، تشمل كل أعمال الخير. الصلاة تشمل كل شيء، من قراءة قرآن ومن ثناء على الله ومن تسبيح ومن تحميد ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وركوع وسجود يعني انظر لو حاولت أن تنظر في تحقيق شعب الإيمان الموجودة في الصلاة لما انتهيت ولا إيه؟ فيقول هنا وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط، وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. موضع السجود مكان السجود اللي تسجد فيه عينك تبقى عليه، العين لا تتجاوز. لا تحتاجون ما أظن هذا الكلام، يعني لا يحتاج أن أخونا محمود يقوم، الأمر واضح إن عينيك لا تتجاوز موضع الإيه؟ السجود. وينظر في قيامه إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنه قال اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس سرقة، بيسرق منك الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، لا يصح ولا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تخطف الأبصار. حذر صلى الله عليه وآله وسلم اخي بعت لي بيقول لي هل من الممكن وضع اخ اخر للتمثيل؟ لان نصف المسجد يرى الاخ والاخرون لا يرون شيئا. يعني نجعل اثنين، واحد يمين واحد جنب واحد. لا يا اخوانا في ايه؟ اقول لك على حاجه، يبقى بص يمين وبص شمال. ايه رايك كده؟ يعني اعمل الحركه ثلاث مرات، انظر كده وكده وكده. ايه رايك؟ ها ولا عايزين اربعه؟ انتوا في يا جماعه؟ ولا يجوز ان يرفع بصره الى السماء. دعاء الاستفتاح. يبقى كده بعد ما انتهينا هنبدا بقى. خلاص بقى انت وقفت، وضعت يديك على اليمنى على اليسرى، ونظرت الى موضع السجود. دعاء الاستفتاح. ثم يستفتح القراءه ببعض الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيره اشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك. قال: وقد ثبت الامر به، فينبغي المحافظه عليه. الفرق بين هذا وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ان هذا الدعاء او هذا الاستفتاح فيه ماذا؟ امر من النبي عليه الصلاه والسلام، فيه امر من النبي عليه الصلاه والسلام، فينبغي المحافظه عليه. وهناك ادعيه كثيره في الاستفتاح ارجعوا الى في الاجوانة. اجعل كتاب صفة الصلاة رفيقك، وياريتك في شهر رمضان تجعله رفيقك، ومع الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم. ياريت تجعل صفة الصلاة وتجعل الوابل الصيب رفيقاك في شهر رمضان. في شهر رمضان اقرأ في الكتابين، احفظ الأذكار والأدعية واقرأ كتاب الوابل الصيب. قال: وقد ثبت الأمر به، فينبغي المحافظة عليه. القراءة. ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا، لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. الأمر للإيه؟ للوجوب. ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه، لأن مخالفة الأمر الذي لم يصرف عن ظاهره الذي يفيد الوجوب إلى الاستحباب، إن لم يصرف عن ظاهره معناه أنه واجب. فإن كان واجبا فتاركه يأسم. تحذر امر بسيط. واحد يقول لك اصل والعلماء قالوا. يا عم استعذ بالله، انت في حاجه الى الاستعاذه بالله؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأسم بتركه. والسنه ان يقول تاره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخي ونفسي، والنفس هنا الشعر المزموم. وتارة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخي ونفسي. يبقى يزيد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم. واضح يا أخوانا؟ احفظوا هذه الأذكار وارجعوا إلى أصل الكتاب. ثم يقول سرا في الجهرية والسرية: بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الإمام الذي يبدأ في الصلاة ويقول الحمد لله رب العالمين، هذه السنة، ولكنه ضعوا في اعتباركم أنه يستعيذ سرا ويبسمل سرا. يعني لا تظنوا أن الإمام الذي يستفتح بالحمد لله رب العالمين أنه لا يبسمل أو لا يستعيذ، لا، ده يستعيذ ويبسمل. والبعض يقول لازم تجر بالبسملة. طب لماذا لم تقولوا لي اجر بالاستعاذة؟ طب ما أنا بستعيذ سرا وببسمل سرا، مش كده ولا إيه؟ قال: ثم يقول سرا في الجهرية والسرية: بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة. ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها، والبسملة منها، وهي ركن لا تصح. طبعا مسألة البسملة منها أو من ليست منها هذا خلاف معروف عند علماء القراءات وغيرهم. قال: وهي ركن الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. الأعجم يجب عليه أن يحفظ سورة الفاتحة حتى وإن لم يستطع أن يحفظ القرآن. ثم يقول: فمن لم يستطع، واحد أسلم حديثا أو كبير في السن أو امرأة عجوز ولم يستطع أو لم تستطع أن يحفظ سورة الفاتحة والصلاة ويجب الوقت، ماذا يفعلان أو ماذا يفعل؟ قال: فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حفظ أسهل، هذا حفظه أسهل من ولكن يسعى إلى حفظ سورة الفاتحة. قال والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية. بعض إخواننا من الذين يحبون يعني يستعرضوا إمكاناتهم في القراءة أو لإبانة طول النفس، فاكر نفسه أنه بيقرأ في ميت يعني في معزة، يروح الفاتحة يأخذها في نفس أو في نفسين، هذا ليس من السنة. كيف تكون سنيا وأنت تفعل هذا؟ ليس من السنة، لا تستعرض، وإنما أقم السنة. أنت في مسجد سنة وراك طلاب علم، طلاب سنة، نفذ السنة. لماذا تأخذ الآيات في نفس أو في نفسين سورة الفاتحة؟ يقول والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بها صوته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، ثم يقف وهكذا إلى آخر السورة. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى المصلين مع أنك المعنى متعلق بما بعدها، المصلين الذين، لكن السنة أن تقف على رؤوس الايه الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. ويجوز قراءة مالك وملكي لأنهما قراءتان متوافرتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما تعطي معنى لا تعطيه الأخرى، وهذا من ثراء المعاني، ثراء القراءات تعطينا ثراء في المعاني، فكل قراءة كأنها آية غير الأخرى، فكأنها آيات متعددة. قال قراءة المقتدي لها، المقتدي يعني المأموم، ماذا يفعل مع الفاتحة؟ قال ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية. يبقى الإمام الإنسان يجب عليه إن كان إماما أن يقرأها، إن كان منفردا يجب عليه أن يقرأها في الفرض وفي النفل، ويجب عليه إن كان مؤتما مأموما. المأموم له حالتان، حالة جهرية وحالة سرية، ففي السرية وجب عليه أن يقرأ لأنه لا يسكت، الإمام يقرأ في سر فيجب عليك أن تقرأ، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، يعني الإمام بعيد عني وأنا لا أسمع قراءته، لا أسمع، أسكت ولا أنشغل بالقراءة؟ أنشغل بالقراءة فأقرأ طالما لا أسمع، لأن القرآن قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طب أنا الآن لو استمعت لن أسمع شيئا، الإمام بعيد جدا عني وأنا لا أسمع، يبقى أعمل إيه؟ أقرأ. يقول وفي الجهرية أيضا إذا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا من؟ الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها. احيانا بعض الأئمة يقرأ الفاتحة ويسكت، يديك فرصة لإيه؟ لقراءة الفاتحة. تقرأ انت مدام اديك فرصة للفاتحة تعمل انت ايه؟ تقرأها. طب تسكت ليه؟ هتقف في الصلاة ساكت؟ طب هو ارتضى لنفسه ان يقف ساكتا مخالفا للسنة، لكن انت تسكت ليه؟ اقرأ انت الفاتحة. قال وان كنا نرى ان هذا السكوت لم يثبت في السنة فعلا، يعني لو الإمام سكت لكي يقرأ المأموم الفاتحة خلفه هذا ليس من السنة، وإنما لو كان يسكت لسأله الصحابة كما سألوه بعد التكبير تسكت قبل الافتتاح في الفاتحة فماذا تقول؟ قال لهم دعاء الاستفتاح. فلو كان يسكت بين الفاتحة وبين السورة السكتة الطويلة، ولكن الذي ثبت أنها كانت سكتة صغيرة قليلة جدا لرد النفس، واخد بالك؟ حتى يرد نفسه، لان الانسان لو بيقرا على طول ممكن ايه ينهج، فمجرد ما قرا الفاتحه انتظر يعني دقيقه حاجه خفيفه كده من اجل ايه ان يرد نفسه. فقال وان كنا نرى ان هذا السكوت لم يثبت في السنه. قلت اي الالباني وقد ذكرت مستند من ذهب اليه وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 546 و547، تمام، اللي هي المستندات التي استند إليها من ذهب إلى السكوت وهذا لم يسكت. القراءة بعد الفاتحة، قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، يبقى يقرأ في الركعتين الأوليين بعض الآيات أو سورة، بعض الآيات جزء من القرآن، يعني يقرأ مثلا أي آيات من أي سورة أو يقرأ سورة كاملة حتى في صلاة الجنازة. من الممكن أن يقرأ بعد الفاتحة إيه؟ سورة. قال ويطيل القراءة بعدها أحيانا، والشيخ أتى في كل ذلك بالإيه؟ بالأدلة والمستندات في أصل الكتاب. قال ويطيل القراءة بعدها أحيانا بعد الفاتحة ويقصرها أحيانا. لماذا؟ لعارض سفر، يكون هيسافر أو سعال كح مثلا، كما حدث كان يقرأ في سورة في صلاة الفجر سورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون أو مريم وابنها فسعل كح فحينئذ ركع، أو مرض أو بكاء صبي كما كان يحدث، يدخل في الصلاة وينوي الإطالة فيسمع طفلا يبكي فيرحم أمه فيقصر في الصلاة. طبعا احنا ممكن الأئمة يعملوا مشكلة للنساء ويطردوهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر رحمة بالناس. قال وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر، ولذلك جاء في القرآن وقرآن الفجر، مع أن القرآن يكون في الفجر والظهر والمغرب والعشاء، صح ولا لا؟ لماذا سمى الفجر بالقرآن؟ نظرا لأن القراءة في الفجر أطول من أي قراءة في أي صلاة إيه؟ أخرى. فقال والقراءة في صلاة وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر تليها ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا، يبقى المغرب أقل صلاة في القراءة. قال والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، صلاة الليل لأنها نافلة، ولكن نخفف على الناس في صلوات الفرائض لأن فينا المريض وفينا صاحب الحاجة وفينا الذي يعمل، لكن بالنسبة لصلاة الليل لن يصلي الليل إلا من كانت عنده المقدرة عليه لأنه نافلة. قال والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، مش كده؟ والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني القراءة في الركعتين الأوليين أكثر والقراءة في الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. يعني مثلا لو قرأت مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ممكن مثلا سورة إنا أنزلناه في الركعة الإيه؟ الثانية تكون نصفها، على النصف من القراءة. قال الكلام ده كله واضح يا اخواننا مش كده ولا في إشكالية؟ قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا، يعني نحن نقرأ بعد الفاتحة صورا أو آيات في الركعتين الأوليين. طيب الركعتين الأخيرتين هل من الممكن أن نقرأ بعد الفاتحة؟ نعم أحيانا، الثالثة والرابعة أو في الظهر والعصر والعشاء أو الثالثة في المغرب يجوز أن تقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، لكن إيه؟ أحيانا، ليس ديدنا لك، من طبقها باستمرار يبقى خلف السنة، ومن خلف صلاته منها باستمرار فقد خلف السنة، ولكن يخفف جدا فيها. قال ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة، ولذلك نهى معاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما أطال بالناس وقال أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا بسبح وبالغاشية وبإذا الشمس أمثاله. الجهر والإصرار بالقراءة، طبعا كلكم عارفين متى يكون الجهر ومتى يكون الإصرار في الصلاة الخمس، ومع ذلك نزيدكم. قال ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. هذه الصلوات الصلاة فيها جهرية لأن ركعتين كما تعلمون: الصبح، الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. تمام؟ يبقى الصلوات الخمسة: الصبح والمغرب والعشاء، ويصر بها في صلاة الظهر والعصر في الأربع ركعات، وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. تمام؟ عارفين انتوا الصلاة الخمسة؟ الحمد لله، يعني دي أمور معلومة عند كافة المسلمين. قال: ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وهذه السنة دائما يطبقها مين؟ الشيخ حسن عبد الوهاب. دائما تجد في صلاة الظهر أحيانا يروح قايل لك إيه؟ إذا الشمس كورت ولا حاجة، أو يقول لك مثلا والضحى، يعلي لك صوته وعرفك وبيقرأ سورة إيه. ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. ربنا يحفظه، محافظ على السنة جدا، لا يعلم سنة إلا ويسعى إلى تنفيذها. احنا بنقول الكلام ده في غيابي، الشيخ ما بيقبلش كلمة، أي كلمة مدح في وجهي أبدا. هذا تعلمنا منه، هذا الرجل لا يقبل كلمة مدح في وجهه، يبكي ويغضب ويقول لك أنا فيا وفيا ويزعل، ولكنه بفضل الله عز وجل لا يتركه. حتى وقعد في المكتب تجد كوباية المية على الألم، يضع عليها عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخطأت عيني وضع القلم على الكوب بتاع الماء أمامه أبدا. السنن حريص عليها جدا، ربنا يحفظه يا رب واختم له بالحسنى. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت، وكل ذلك ذكرناه بأدلته في الكتاب الأصلي. تمام؟ ترتيل القرآن: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا، أو أن يرتل القارئ القرآن ترتيلا، لا هزا ولا عجلة. الهز اللي هو قراءة الايه؟ الشعر. ولا العجلة، وإنما السنة ترتيل. والترتيل اللي هو تخرج الحرف حرف، والكلمات تكون واضحة، الكلمات تكون حسب قواعد التجويد. قال: لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. كلمة حرفا حرفا بعض اخواننا بيفهموها خطأ. كلمة حرفا حرفا المقصود بايه؟ كلمة كلمة، مش حرفا حرفا بمعنى تقول الحمد لله ده حرف، لا ده كده مش قراءة. في بعض اخواننا ظنوا الامر كده، ووجدناهم يقرؤون الفاتحة بهذا الاسلوب عشان تعد وراء الحروف، ويقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أحد أن يعد وراءه الحروف يعدها فعلا. الحديث صحيح، ولكن كلمة الحروف المقصود بها هنا إيه؟ الكلمات، مش الحروف اللي هي الأبجدية. ما دي مشكلتنا، إن إحنا لابد إن إحنا نفهم السنة بفهم السلف، ونفهم الكتاب بفهم السلف، مش بفهمنا إحنا. فهمنا إحنا يوقعنا في مصايب. الخوارج ما خرجوا إلا بأفهميهم، الضلال ما ضلوا إلا بأفهميهم. ارجعوا لفهم مين؟ السلف. ولذلك يجي يقول لك حديث، قول له فقه الحديث إيه؟ تعال اقرأ وشوف أئمة الحديث قالوا إيه؟ وشرحوا الحديث إزاي؟ مش بمزاجك أنت ومش بدماغك أنت، وإلا ممكن تقع في بدعة وأنت لا تدري. فيقول: ويزين القرآن بصوته ويتغنى به. ولكن شوف اسمع بقى الإمام العالم السلفي السني: ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية والسيكا والنهواند والكلام ده، لا، يتعلم قرآن على أيدي القراء المجودين بقوانين التجويد ليس بقوانين الموسيقى. واضح؟ الفتح على الإمام. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة. أرتج شكلها كده عشان ما تقعش في الخطأ، بضم الهمزة وسكون الراء وكسر التاء وفتح الجيم على إنها مبنية لما لم يسمى فاعله. إذا أرتج يعني أغلق، ومنه رتاج الباب يعني الذي يغلق الباب، ترباس. اذا ارتج عليه في القراءه يستغلق عليه الكلام. واضح يا اخوانا؟ الركوع يبقى كده خلصنا القراءه، ما انتوش محتاجين اي حاجه فيما سبق، ولا واضح؟ اخونا محمود وضح لنا ربنا يبارك فيه وضع اليدين وكيفيه رفع اليدين وما شاكل ذلك. ما حبيناش نخليه نقول اقرا بقى الفاتحه وسمعنا يا عم الشيخ واقرا، هنرهقه بقى معانا. كنا ممكن نعمل معاك كده يعني ونرهقك يعني، ربنا يبارك فيك. الركوع، فاذا فرغ من القراءه سكت سكته لطيفه بمقدار ما يتراد اليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمه في تكبيره الاحرام ويكبر وهو واجب، ثم يرفع يديه على الوجوب المتقدمة في تكبيرة الإحرام. اللي هي يا عم الشيخ محمود؟ قوم بقى كده عشان هتمثل لنا بإذن الله الركوع. يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، يلا. أو واضح يا إخوانا؟ يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، فيجعل التكبيرة مع رفع اليدين أو قبلها أو بعدها. وضع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، الكلام ده قلناه قبل كده. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ثم يبقى بيرفع يديه الله أكبر ثم يركع. يبقى التكبير قبل ولا مع ولا بعد؟ قبل. واخدين بقى احنا كنا بنتكلم في وضع الايدين، دلوقتي بنتكلم في حركة الركوع. الله اكبر ثم يركع. يلا عم الشيخ. تمام كده. يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذة، وهذا ركن. يعني ايه يأخذ كل عضو مأخذة؟ يعني اصبح الان في وضع، كل عضو اصبح في مكانه، مش حالة بين بين، ليست حالة بين بين. واضح؟ كيفية الركوع، يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه، يبقى ماسكهم، ماسك الركبتين، يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين اصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. شوف بقى وضع الايد على الركبتين ازاي يا شيخ؟ امسك الركبتين كده وتقر اليدين، الاصابع مفتوحة كأنه قابض على ركبتيه، ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هات بقى ازازة ماء وكوبايه كده يا عم الشيخ. قوم يا شيخ. لو صب عليه الماء لاستقر. متى يستقر الماء يا اخوانا؟ الماء في نظرية في الماء لابد، ولذلك بيعملوا منها الموازين اللي بيقول عليها ميزان المية. وحضرتك عندك لو عمل مثلا ميزان خرطوم، الجماعة بقى بتوع البلاط والكلام ده او الحوائط، يعمل الخرطوم ويشفط منه الهواء تماما، يفرغه من الهواء، يبقى فيه المياه. لو مثلا عمل علامة هنا وعلامة هنا، يبقى النقطة دي متساوية مع النقطة دي ميزان. لو ما عندوش ميزان قامة وهيشتغل بميزان خرطوم، يقدر يعمل علامة هنا وعلامة هنا، لأن الماء هيمشي بحيث يستوي، هيترفع هنا، تنظر له على العلامة وتنظر على العلامة دي وتعلم. لو جيت عملت بنزان قامة هتلاقي الموازين مستقرة. خلي بالكم الكلام ده حقيقي، ده مبني على ايه؟ نواميس ربانية جعلها رب العالمين في مسألة الماء. فبيقول لك هنا ايه؟ إذا ركع الظهر مبسوط، لو صب عليه ماء، يعني هذه الأمور كان يعلمها الصحابة، إن صب عليه الماء استقر. الماء لما تجده في الشارع بيجري يمين وشمال، لان اللي عمل الاسفلت ما عندوش ضمير، مش كده ولا لا؟ ازاي تلاقي يمين واحد يقول لك لا ده كان ماشي سليم وعمله بميل علشان معموله الصرف بالنسبه للامطار؟ الكلام ده من الانجليز، لكن بعد كده لما بقى الشغل مصري ما بقاش الكلام، ما بقاش العمليه على الهواء، تلاقي يمين وشمال ويحدف فوق وتحت وكل حاجه. لكن هو الصواب ان هو كان زمان يجعل الطريق، يم الانجليز، الطريق يبقى بميل يمين، الميل يمين ومعمول بلعات صرف بجوار الايه؟ الرصيف، مش كده يا شيخنا ولا ايه يا جماعه قدام؟ مش تقولوا حاجه؟ نعم. فيقول هنا ايه؟ الشغل لما يكون في اتقان، وهذا خلي بالكم واجب علينا احنا كمسلمين، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. ودايما بنتكلم في حته عمل عدم الاتقان، مشكلتنا حتى طالب العلم ما بيتقنش. طالب العلم في أي؟ فين الاتقان؟ فين الاتقان في المذاكره؟ فين الاتقان في التاليف؟ فين الاتقان في التحقيق؟ كله شغال كده. فين الاتقان في الصلاه؟ ما هو خلي بالك عارفين ان الاتقان ده يعتبر بالنسبه للناس اسلوب حياه. اللي عنده الاتقان بيبقى اسلوب حياه، واللي ما عندوش الاتقان حياته كده متروكه، كان امره فرطا، ربنا يسلم. فقال ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب، ولا يخفض راسه ولا يرفعه. لا يخفض الراس ولا يرفع، لان نظره هيكون فين؟ متعامد على الارض، فحينئذ يصبح العمود الفقري مستويا على طبيعته. وزي يقول لك كل عظم في مكانه، فحينئذ الراس لا ترفع ولا تنخفض، تطأطأ، لا تطأطأ ولا ترفع، ولذلك سيكون راسه مع مستوى، لان العمود الفقري ما انت امتى الطقطقه تحدث؟ لو انت خالفت العمود الفقري، مش كده ولا لا؟ لو عملت كده انت كده تنيته للخلف، ولو عملته كده يبقى تنيته للامام، لكن انت كده يبقى كده هو مستقيم، هتركع كده برضه مش كده؟ هيبقى الركوع هكذا. قال ولا يخفض راسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد مرفقيه عن جنبيه. يباعد ها مرفقيه عن جنبيه. يلا يا شيخ محمود انت تعبت ولا ايه؟ المباعده ازاي بقى يا اخوانا؟ ما يحاولش يلصق الساعدين بالجناحين، وانما ايه كده يجنح. ولكن الكلام ده مش هينفع لما يكون حد جنبه في الصلاه عشان ما يضروش، يعني يحاول انه يجافي. ولكن اتفضل يا شيخ. ايوه كده بيجنح كده، بيبعدها عن ايه؟ ما بيلزقهاش في اجنابي، ما بيلزقهاش في جوانبي، واضح؟ ما بيلزقهاش كده. ايوه كده الالصاق ازاي؟ كده خطا، كده خطا. الصواب ان يفتحها، بص كده. ايوه كده، نعم، اتفضل يا شيخ. قال ويباعد مرفقيه عن جنبيه. المرفقين دول، المرفقين اللي هم ايه؟ المرفق. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هو ده المرفق، بتبعده عن جنبك. وضحت الامر بقى سهل، لكن كده هتلزقه، كده بتبعده. ويباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات او اكثر. وهناك اذكار كثيره مذكوره في الكتاب في هذا الموضع. قال تسويه الاركان. ومن السنه ان يسوي بين الاركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. يجعل القيام والركوع والقيام من الركوع والسجود والقيام من السجود والسجود الثاني، واخدين بالكم؟ كل هذه الجلسات تعتبر ايه؟ قريبة مع بعضها، قريبة. يقول لك ركع قريبا من قيامه، وقام من الركوع قريبا من ركوعه، وسجد قريبا، وهكذا. يبقى هذه الاركان قريبة من بعضها في الوقت. ولا يجوز ان يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. لا يجوز ان يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود الا ان كان يقول دعاء. يعني مثلا لو واحد يقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، هو هنا لم يقلها بنية قراءة قرآن، وانما قالها بنية الايه؟ الدعاء. تمام. قال الاعتدال من الركوع، ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن، الرفع ركن. ويقول في اثناء الاعتدال، هنا بقى في الركوع الله اكبر ثم ركع، ركزوا في دي. لكن في القيام يقول في اثناء الاعتدال سامع الله لمن حمده. يبقى الذكر ذكر انتقال، الذكر ذكر ايه؟ انتقال. سمع الله لمن حمده، وهذا واجب. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمه، اما انها المنكبين او بمحاذاه الايه؟ الاذنين. ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى ياخذ كل عظم ماخذه، وهو هذا ركن. ليس معنى ذلك انه يقوم سمع الله لمن حمده وروح نازله، يعتدل ويقيم صلبه فيقف مستقيما سمع الله لمن حمده، اهو كده سامع الله لمن حمده. تمام. وهذا ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، رفع اليدين، واضح. ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذ، وهذا ركن. ويقول في هذا القيام بعد أن يقوم: ربنا ولك الحمد. وطبعا هناك أذكار كثيرة في هذا الشأن يقولها، لأن الركوع قريب من القيام، والركوع من القيام من الركوع قريب، إذن هيقول أذكار كثيرة جدا حتى تقترب من وقوفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم يركع قريبا من هذا، يبقى معنى ذلك أنه ممكن يقول 1000 مرة ولا حاجة سبحان ربي العظيم، 1000 مرة ولا مش كده ولا إيه؟ الأمر مفتوح، البقرة وآل عمران والنساء. ويقول في ركوعي سبحان ربي العظيم 3 مرات. نعم. احنا قلنا ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذ، وهذا ركوع. ويقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد. وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام. ورد القيام يعني إيه؟ الذكر الذي يقال في القيام. أما التسميع فورد الاعتدال، يبقى أنت وانت بتتحرك سمع الله لمن حمده. هذا الورد ليس ورد القيام، ده ورد إيه؟ الاعتدال. ثم تقول ربنا ولك الحمد، هذا ورد الإيه؟ يعني الذكر الذي في القيام. ولذلك لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ما يقولوش ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. واضح يا إخواننا؟ والكلام ده قلنا في أصل الكتاب. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. الركوع القيام بقى يا مولانا، هنجعل القيام من الركوع، خليك هنجعل القيام من الركوع مع السجود. احنا كده حفظنا اللي هيتقال، وهبقى أقول لك أفكرك. السجود: ثم يقول الله أكبر وجوبا، التكبير واجب، ويرفع يديه أحيانا في النزول وأحيانا لا يرفع، أحيانا يرفع وأحيانا لا، لكن القيام للركوع من الركوع واجب، والنزول من القيام واجب إلى الركوع، لكن القيام هنا من أو السجود. ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، الخرور على اليدين، ثم يخر إلى السجود على يديه، يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. يبقى أمر وهو فعله، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتين اللتين في مقدمتين. البعير وجدوه يخر على يديه، فقال لك طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهاكم مثلا أو نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، وأمرنا أن نبرك على يدينا، فلما نظرنا للبعير وجدناه يبرك على يديه. فلما سألوا أهل اللغة وجدوا أن أهل اللغة يقولون إن للبعير إيه؟ ركبتين في يديه، فهو حينما ينزل على ركبتيه الأماميتين. وهذا الكلام حرره الأئمة في ذلك، وذكرنا أدلتهم على ذلك، ونقلنا من كتاب لسان العرب وغيره هذا الأمر. تمام. قال الشيخ: ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام، يعني لما تقوم في القيام الركوع من القيام من الركوع. عارفين إحنا أن مذهب علماءنا النجديين زي الشيخ ابن باز وغيره، وضع اليد على الشيخ الألباني بيعتبرها إيه؟ بدعة. تمام. بيعتبرها اجتهاد، الأمر فيه اجتهادي والأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى، وإن كنا يعني نميل إلى عدم وضع اليدين في هذا القيام. الصواب عدم وضع اليدين في هذا القيام اللي هو من الركوع، ليس صائبا، هذا خطأ، ولكن الأمر واسع ولا نبدع أحدا وقع فيه، لأن الأمر خلافي، الأمر خلافي ومحتمل، والأدلة محتملة في هذا الشأن. السجود: قال ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، الخرور على اليدين، ثم يخر إلى السجود على يديه، يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعل عليه الصلاة والسلام. ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما أي البعير يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتين. فإذا سجد وهو ركن، السجود ركن، اعتمد على كفيه وبسطهما، ما يعملش إنه كده، ما يضمها، يبسط اليدين ويضم أصابعهما ويوجهها إلى القبلة، واضح؟ ويجعل كفي زي ما انت رفعت ايديك كرفع اليد بالظبط، ترفع يديك هكذا، يبقى السجود موازي للكتفين او موازي للاذنين مثل رفع اليدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندي حالتين في وضع اليدين على الارض، اما ان يكون بمحاذاة الاذنين واما ان يكون بمحاذاة الايه؟ المنكبين. واضح يا اخواننا؟ قال: وطارة يجعلهما حذو اذنين ويرفع ذراعي عن الارض وجوبا، لا يبسط يديه، ما ينزلش كده بايده على الارض، ويرفع ذراعي عن الارض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، عافانا الله واياكم، ويمكن انفه وجبهته من الارض، وهذا ركن. يعني قال: امرت ان اسجد على 7 اعضاء، ده عضو، الجبهه مع الانف عضو واحد، واليدين عضوان، والركبتين عضوان، والاصابع عضوان، يبقى 2 4 6 7، صح؟ يقول: ويمكن انفه وجبهته من الارض، وهذا ركن، ويمكن ايضا ركبتين وكذا اطراف قدمي، وينصبهما، مش يجعل رجليه كده يسجد على ده، لا، هنا على ده، ويبقى الاصابع موجهه، اصابع القدمين موجهه لايه؟ للقبله، زي ما اخونا محمود هيعمل بالظبط، تمام؟ وينصبهما، هذا كله واجب، ويستقبل باطراف اصابعهما القبله، ويرص عقبيه. يعني يرص عقبيه؟ يعني يضم العقبين، القدمين يتضموا مع بعض، ما يوسعهمش ويفتحهم، تمام يا اخوانا؟ اخونا محمود بقى هيقوم من الركوع الاول، ركز بقى يا عم الشيخ. نعم، هنرفع من الركوع، كنا ركعين، قلنا ايه بقى؟ سمع الله لمن حمد في اثناء الانتقال، قال سمع الله لمن حمد، تاني يا شيخ، تاني وعلي صوتك. سمع الله لمن حمد. تمام تمام يا اخوانا كده؟ ثم بعد كده هيقول ايه بقى الشيخ؟ الله اكبر، ويرفع يديه احيانا، ممكن ينزل من غير ما يرفع ايديه، فهينزل من غير ما يرفع ايديه، ويخر على يديه. تمام؟ وسع بقى كده عشان اخوانك يشوفوك. طيب، يضم اصابعهما، ضم الاصابع متجهه للقبله، ويجعل كفي حذو من كبين او حذو اذني، عايز دي مره ودي مره يا شيخنا. ايوه، جنب الاذنين بمحاذاه الاذنين او بمحاذاه المنكبين. تمام؟ ممكن تلف بقى وتعمل الموضوع ده الناحيه الثانيه. معلش يا شيخ محمود، انا كان المفروض اختار واحد خفيف شويه. انت اللي اخترته. كويس. جميل. زي ما قلنا يا اخوانا، الاصابع مضمومه موجهه للقبله، اصابع الايدين، ويجعل كفيه تارة حذو منكبيه، قريبين من الكتفين، بموازاة الكتفين أو بموازاة الأذنين، بموازاة الأذنين، ويوسع بين مرفقيه وبين جنبيه، ويمكن الأنف والجبهة من الأرض. أما أصابع القدمين فتبقى متجهة لإيه؟ للقبلة، وحاطط العقبين لازقين في بعض. واضح الكلام كده؟ تمام؟ مظبوط كده، شايفين العقبين مضمومين والاصابع متجهه الى القبله. اتفضل يا شيخ، جزاك الله خير. الاعتدال في السجود، ويجب عليه ان يعتدل في سجوده، وذلك بان يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع اعضاء سجوده. يعني في السجود يبقى معتدل في السجود، يعتمد فيه اعتماد متساوي على جميع اعضاء سجوده، وهي الجبهه والانف معا، والكفان والركبتان واطراف القدمين، حتى ما يتعبش. يعني في بعض الناس ممكن يحمل جسمه كله على راسه والجبهه وما يبقاش محمل على الايدين ولا على بقيه الجسم، الكلام ده خطر على الفقرات، مش كده ولا ايه؟ ولذلك وزع الامر كله على اعضاء جسمك، فيبقى الامر في راحه، لان لو وزع، خلي بالك ربك سبحانه وتعالى يعني لم يجعل عليك في الدين من حرج. فيبقى الامور، شوف بص، يجب علي ان يعتدل في سجودي، وذلك بان يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع اعضاء سجودي، وهي الجبهه والانف معا، والكفان والركبتان واطراف القدمين، ومن اعتدل في سجوده هكذا لو عايز تمشي، ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا. ويقول فيه في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، وهناك أذكار أخرى كثيرة مش كده، ويستحب أن يكسر الدعاء فيه، فإنه أي السجود مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. ويجوز السجود على الأرض، على الأرض مباشرة، على التراب أو الرمل، وعلى حائل بينه وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، يعني زي ما احنا دلوقتي بنصلي على سجاد أو تصلي على الأرض على طول، يجوز ده ويجوز ده. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، كما أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن وهو راكع. ثم بعد الانتهاء من تقول ايه؟ مفتاح العربية؟ قال الافتراش والإقعاء بين السجدتين. انتهينا من السجدة، هنقوم بقى من السجدة ونجلس بين الايه؟ السجدتين. قال ثم يرفع رأسه مكبرا. إذا معنى ذلك هعمل زي ما عملت في القيام من الركوع، هقول ايه لما اقوم من الركوع يا اخوانا؟ قلت ايه؟ سمع الله، فكان الذكر ده ورد الرفع مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، يرفع رأسه مكبرا الله أكبر لغاية ما عود. يبقى هذا الذكر مش بتكبر وانت ساجد، ولا بتكبر بعد ما بتقوم، انت بتكبر بتشغل الحركة الانتقالية بالذكر، واضحة؟ بتشغل الحركة الانتقالية، يبقى ده ذكر حركة. فيقول ثم يرفع رأسه مكبرا وهو زاد هذا، ويرفع يديه أحيانا، ممكن أحيانا تعمل كده وانت قايم من السجود، ترفع يديك كما ترفعهما وانت قائم من الركوع، ويرفع يديه أحيانا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركوع، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى، تمام؟ ويستقبل بأصابعها القبلة، ويجوز الإقعاء أحيانا، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي، ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجودي. إذن عايزين بقى نعمل الحكاية دي، بتقوم من سجودك فبتقول إيه؟ يرفع رأسه مكبرا، يبقى هنا برفع رأسي مكبرا. يلا وممكن ارفع ايدي وانا اهو، بص بص ممكن يعمل ايه؟ تمام، ممكن يرفع ايديه، تمام يا اخوانا. يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم الى موضعه وهو ركن، يفرش رجله اليسرى، الرجل اليسرى بيفرش دي يا اخوانا، يعني مالكش دخليك معانا، دي بيقعد عليها، بيقعد عليها هي الحته دي اللي هو يقعد عليها الوقت، ودي تبقى كده قايمه، الأصابع متجهة للقبلة ودي واقفة إلا كده، يعني كده على الأرض كده كده، إلا لو كانت رجلي ما أقدرش، ممكن واحد يكون أحيانا صوابعه تعبانة يضطر يعمل كده مش كده ولا لأ؟ نعم، تمام يا شيخ، واضح الأمر في جلسة أخوكم شايفينها؟ طيب، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعها القبلة إلا لو كان مش قادر عنده تعب في أصابع رجليه. ويجوز الإقعاء أحيانا، الإقعاء لا، الإقعاء ده على الصدر، ما توقفش الأصابع، نيمها يعني تبقى كده الرجلين كده كده، أقعد على العقبين، على العقبين دول، على ده وأخوه، ودي تبقى كده مش كده. هذا لم يصح، والشيخ الألباني لم يذكره في الصحيح في كتاب صفة الصلاة، وإن كان الشيخ ابن العثيمين أجازه، لكن الصواب يبقى كده، واخد بالك، الأصابع لورا ويقعد على العقبين نفسهم، تمام كده؟ ويقعد على احنا بنتكلم بنشرح اللي موجود في صفة الصلاة. نعم، يقول ويجوز الإقعاء أحيانا، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ليس على، وإلا لقال لقال ووجه الأصابع إلى القبلة، وهذا لم يحدث، بل على صدور القدمين. صدور القدمين اللي هو يبقى كده، ده الصدر. واضحة يا إخوانا ولا لا؟ والعقبين دول تمام كده. السجدة الثانية، ثم بعد السجدة طبعا مثلها مثل الأولى، ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، جلسة الاستراحة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. إذا رفع رأسه يكبر من أول ما يرفع رأسه، كبر وجوبا الله أكبر ورس على الأرض، ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا مثلما قعد في جلسة الاستراحة، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوطتين كما يقبضهما العاجن اللي بيعجن. اللي بيعجن بيعمل كده، العاجن لو شفته بيعمل كده، فبيضع يديه على الأرض هكذا ويقوم معتمدا عليهما تمام. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. جلسة الاستراحة بقى يا عم الشيخ، هنقوم من السجود نعمل إيه؟ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. كبر بقى يا شيخ كده، ويرفع يديه أحيانا. بعد ما بيجلس جلسته دي ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية. واضح يا إخوانا؟ يلا قوم يا شيخ. ثم هو كبر في الأرض مش هيكبر فوق تمام. برضو ورى الأمر الناحية التانية كده علشان توريهم القيام للعاجن، جعل الله في ميزان حسناتكم. يلا تمام. قال ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء، أم بقى ما يقرأش دعاء الاستفتاح، ويجعلها أقصر من الركعة الأولى ويبدأ القراءة. تمام يا إخوانا؟ الجلوس، يبقى كده خلصنا الركعتين الأوليين. الجلوس للتشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين. جلس مش تورك، افتراش، بيجلس على رجله اليسرى ويقيم رجله اليمنى، واضح، ويوجه أصابعه للجلسة اللي كان عايزها، ويجلس مفترشا كما سبق زي الجلسة بين السجدتين، لكن لا يجوز الإيقاع هنا. الإيقاع اللي عملناه بين السجدتين، بين السجدتين فقط، لا يجوز في جلسة الايه؟ في اي جلسة اخرى، لا في التشهد الاوسط ولا التشهد الاخير ولا في جلسة الاستراحة، وانما يجوز في الجلسة بين الايه؟ السجدتين. قال لكن لا يجوز الايقاع هنا، ويضع كفه اليمنى، بص بقى القعدة، كفه اليمنى على فخذ وركبته اليمنى كده، لو وضع على الفخذ كده لا، عشان يضع على الركبة هيضطر يدني الايد، مش كده ولا لا؟ عشان يضع على الركبه يضطر يدني الايد، لان الركبه متنيه، الركبه مكوره، فعشان يضع يده على الفخذ وعلى الركبه هيتني، صح ولا لا؟ نعم. قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهايه مرفقه الايمن على فخذه، لا يبعده عنه، ما يعملش كده زي السجود والركوع، لا يحطه. واضحه الصوره؟ واضحه واضح كده كده، يبقى ابتدع كده تمام. نعم. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهايه مرفقه الايمن، يضعه يعني نهايه معطوفه على كفه، ونهايه مرفقه الايمن على فخذه، لا يبعده عنه كما يبعده في اثناء الركوع او السجود تمام. يبقى قاعد كده مريح، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، اللي عمله في الركعه اللي في اليد اليمنى والرجل اليمنى يعملوا في الشمال. ولا يجوز ان يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى، يقعد عامل كده ما ينفعش، يعني يقعد مستند على ايدي كده، يعني ما يقعدش، ما ينفعش يقعد ازاي يقعد كده ولا مسنود على ايده الاثنين، مش كده يعني ما يقعدش كده. اللي بقى من مرض سلمنا الله واياكم، هنتكلم على الحاله الطبيعيه. طيب وضع الايدين يا شيخ اهو، وضع الايدين كده بالظبط، لف كده او لف على ناحيه واحده عشان يبقى الفريقين شايفينك. نعم تمام يا اخوانا. ولا يجوز ان يجلس معتمدا على يدي وخصوصا اليسرى. تحريك الاصبع ويقبض اصابع كفه اليمنى كلها، الاصابع كلها، ويضع ابهامه على اصبعه الوسطى طارة، يضع ابهامه على اصبعه الوسطى طارة، يعمل حلقة، يعني اما يعمل كده واما يعمل كده، يبقى ويقبض اصابع كفه اليمنى كلها ويضع، مش كده، ويضع ابهامه، الابهام فين اهو، على اصبعه الوسطى كده، يبقى عمل حلقة. تمام اعمل كده، اعمل كده زي ما انا بعمل بالظبط، لا اعمل رفعها، رفعها باليد كده عشان تبقى واضحة، تمام، عشان هو يجيبها. تمام يا اخوانا. وطارة يحلق بهما حلقة، يبقى ويقبض اصابع كفه اليمنى كلها ويضع ابهامه على اصبعه الوسطى طارة كده، او يعمل كده، او حلقة، وطارة يحلق بهما حلقة، ويشير باصبعه السبابة الى القبلة، تبقى السبابة كده للقبلة، ويرمي ببصري اليها، يبقى هو في طوال الصلاة بيبص لفين؟ لموضع سجوده، الا في قراءة التشهد يبص لايه؟ لاصبعه، ويشير باصبعه السبابة الى القبلة، ويرمي ببصره، يعني يبص لها اليها، ويحركها يدعو بها من اول التشهد الى اخره. وتكلمنا عن رواية زائدة بن قدامة التي قالوا عنها انها شاذة، وبينا الكلام فيها وانها ليست بشاذة وانما ليست فيها مخالفة اصلا، ويحركها يدعو بها من اول التشهد الى اخره، وهو حديث لم يتكلم فيه احد من الحفاظ والمحققين القدامى، ولم يضعفه احد، وانما التضعيف والقول بالشذوذ طرأ في اخر ايامنا هذه، يعني جاء في زماننا هذا، لم يتكلم ائمة الجرح والتعديل في تضعيف التحريك ابدا، ولا حد قال من القدامى بالحكم بالشذوذ، بل صححوها. قال ويحرك ويدعو بها من اول التشهد الى اخره، ولا يشير باصبع يده اليسرى، يعني بعض الناس ممكن يعمل كده، لا هذا خطأ، اليسرى لا يفعل بها هذا، وانما الكلام باليمنى فقط، ويفعل هذا كله في كل تشهد. تمام كده يا اخوانا. طيب صيغة التشهد والدعاء بعده. قال والتشهد واجب اذا نسيه سجد سجدتي السهو، اذا سجد، اذا نسي التشهد الاوسط هو واجب، ولكن هذا الواجب اذا نسيه الانسان يسجد سجدتي ايه، يعني بعد ما وقفت للركعة الثالثة تذكرت انك نسيت التشهد، تنزل؟ لا ما تنزلش، وانما تعمل ايه؟ تكمل وتسجد سجدتين للسهو. ويقرأه سرا، التشهد لا يقرأ علانية ولا جهرا، يقرأ ايه؟ سرا. قال وصيغته، وله صيغ متعددة، ولكن اصح الصيغ، ليس معنى اصح الصيغ ان بقية الصيغ غير ايه؟ صحيحة، وانما هناك صيغ صحيحة ذكرها المؤلف في اصل الكتاب. وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، الحديث في عصر النبي السلام عليك، فلما مات قال ابن مسعود وغيره من الصحابة كابن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس، لما مات الرسول أصبحنا نقول إيه؟ السلام على النبي. والمسألة الخلاف فيها واسع، لأن بعض أهل العلم يقولون لا، ليس، لن نأخذ بكلام هؤلاء الأصحاب، وإنما علينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز وهذا الأمر واسع، الخلاف فيه واسع. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أو على النبي، السلام عليك أيها النبي أو على النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تظن أن الشيخ الألباني بيقول إن شئت الاختصار والذي اختصر، لا، وجد صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرواية مختصرة. لحسن تفتكر الشيخ بيختصر، لا يجوز في الأذكار ولا في الأدعية المأصورة أن يختصر أحد من عندي، وإنما هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخد بالك، والكلام ده مخرج في أصل الكتاب. قال ثم بعد أن ينتهي من التشهد يتخير في هذا التشهد الأوسط، يعني الأوسط بنصلي فيه على، لأن الناس فاكرين أن التشهد الأوسط نقول التشهد لغاية أشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط، لا، تقول أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاوز تدعي ادعي إن شئت. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فادعو الله به. وطبعا يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد، الوارد يعني الايه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. انتهينا كده من الركعة الأولى والثانية والتشهد. الركعة الثالثة والرابعة قال ثم يكبر وجوبا. والسنة أن يكبر وهو جالس. يجي يقول لك طب ما أنا لو كبرت وأنا جالس الناس هتقوم قبل مني. علم الناس السنة، علم الناس، ما تخالفش السنة علشان الناس ما تقعش في غلط، علم الناس السنة، واخدين بالكم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الناس الصلاة على المنبر في خطبة الجمعة، ونحن مقصرون في هذا الأمر. ينبغي علينا أن نعلم الناس في خطب الجمعة وفي المجامع الحافلة. يقول ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس، ويرفع يديه أحيانا من القيام من التشهد، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا في الركعة بعد الثالث. انت هنا كنت في الركعة الثانية بتتشهد، فمش محتاج جلسة استراحة. ليه؟ لأنك كنت مستريح، ما انت كنت قاعد في التشهد. لكن لما تيجي تقوم من التالتة للرابعة بقى في جلسة استراحة، يبقى جلسة استراحة كم مرة في الصلاة؟ من الركعة الأولى للتانية ومن التالتة للرابعة، تمام؟ لكن لو انت في المغرب يبقى مرة واحدة، ولو في الفجر تبقى مرة واحدة. فيقول ولكنه قبل أن ينهض، يعني إلى الركعة الرابعة، يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية اللي جلسة استراحة، تمام؟ ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا، ويضيف إليها آية أو أكثر في الركعة الثالثة أو الرابعة أحيانا. لكن الركعة الأولى والثانية بتقرأ بعد الفتحة، لكن الثالثة والرابعة ممكن تكتفي بالفتحة وممكن إيه تزود عليها. واضح يا إخواننا؟ كويس. انتهينا كده من الصلاة بس لسه ما سلمناش. قال ممكن الإنسان يقنط في الصلاة ولا لأ؟ ممكن. فالشيخ تكلم عن القنوط. قال القنوط ينقسم إلى قنوتين. قنوط للنازلة، يعني لما تحدث نازلة للمسلمين ويحتاج المسلمون أن يدعو ربهم سبحانه وتعالى، وفي قنوط للوتر. قال القنوط للنازلة ومحله يسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم، ومحل إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد، بعد ما يقول ربنا يدعو، وليس له دعاء الراتب، وإنما يدعو بما يتناسب مع النازلة، يعني النازلة في زلزال، في بركان، في فقر، في جدب، في كذا، في شيء، ثورة، في كذا، يدعو أن يؤمن الله عز وجل مجتمعات المسلمين وأن ينزل عليهم من رضاه سبحانه، يدعو بما يتيسر لك. يبقى ليس له دعاء راتب، وإنما الدعاء بما يتناسب مع النازلة، ويرفع يديه في هذا الدعاء، والمسلمون يرفعون أيديهم ويدعو يقولون آمين، ويجهر به إذا كان إماما، ويؤمن عليه من خلفه، فإذا فرغ كبر وسجد، تمام؟ قنوط الوتر ومحل صغته. يبقى القنوت هذا قبل الركوع ولا بعد القنوت النازلة؟ بعد الركوع. قنوت الوتر ومحل صغته، أما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا ومحل قبل الركوع، يعني ليس دائما في الوتر وإنما أحيانا، أحيانا تدعو أحيانا لا تدعو، ومحل قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة. وهذا أمر منسي عند الناس، الناس جعلوا القنوت كله إيه؟ شيئا واحدا وكله إيه؟ بعد الركوع. قال ومحل قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة، ويدعو فيه بما يأتي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتول. ولو طبعا بيدعو للمسلمين خلفه يعمم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا، وهكذا، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يقول حقا، هذا خطأ، أمين فقط لا يجوز. فإنك لا، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يقول حقا، إنه لا يذل من وليت ولا يعز مشهد، هذا خطأ. مفيش حاجة مشهد. وابو فرحان يقول لك أنا يعني الراجل يعني، ولو لقيت جنب منه ما بتقولش كده، يقول لك وعمل لي شيخ وبدأنا ولا أنت عارف حاجة، أنا عارف حقا ونشهد. أنت واخد بالك؟ إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجى منك إلا إليك. قال وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنه. طبعا الشيخ الألباني ده راجل طيب والله، ما شافش القنوت بتاعنا، قنوت سنة 2000 و2010، ومش كده ولا ايه؟ كل سنة يطلع لك بقنوت، والقنوت يبقى شريط يتوزع في الميكروباصات، مش كده ولا ايه؟ وأكل عيش. وتجد الإمام من دول المشهور قوي ما بيصليش التراويح في عمرو غير ليلة الايه؟ الختمة، عشان يجي يقول ايه؟ يقرأ آيات من سورة من جزء عامة، ويقول الدعاء، ويجيبوا الكاميرا عليه وهو بيعيط، وياخد السبوبة وبالسلام على كده. هي كده أكل عيش. شفتوا الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه صلى الله عليه وسلم. ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم، يركع ويسجد السجدتين كما تقدم. التشهد الأخير بقى والتورك، احنا عرفنا الجلسة في التشهد الأول ولا لأ؟ هنعرف بقى كيفية الجلوس في التشهد الايه؟ الأخير. قال ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب، ويصنع فيما صنع في التشهد الأول من وضع اليدين على الفخذين كما جلسنا بالله، إلا أنه يجلس فيه متوركا. التورك يعني يجلس على وركه مش على الفخذ. الفخذ كان على القدم المرة الأولى، لا المرة دي هيبقى على الورك. تعرف الورك إيه هو؟ الورك جزء المقعدة، تفضي بوركك يعني بمقعدتك إلى الأرض في الناحية اليسرى. تمام؟ عرفت بقى الفرق ولا معرفة؟ أصل الورك بعض الناس فاكر إن الورك هو الإيه؟ الفخذ. لا، الورك نهاية الفخذ اللي هو جزء من العجيزة. واضح؟ المقعدة. أخونا بقى يعلمنا إزاي. أيوة كده، جميل قوي. أيوة كده، شوف قاعد، شفتوا قاعد إزاي؟ أهو أهو، ده جلسة التورك كده. جلس متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة. الاثنين هم في ناحية اليمين، رجله اليمين والشمال الاثنين مع بعض اهو، مش كده ولا لا؟ ويجعل اليسرى، اقعدوا علشان الناس اللي بتشوف من وراكم، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، رجله الشمال تحت الساق اليمنى ولا لا؟ هي دي جلسة التورك يا اخوانا. وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشاه احيانا، يعني هو نصبها كده كده كده على الارض، مش كده؟ كده ممكن يعملها كده يفرشها، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب. قال وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشاه احيانا، وممكن احيانا ده يكون صوابعك تعبانه ما تقدرش ايه توجه الصباع للقبله، ف يعني شفت الرحمه. ويلقي مكفه اليسرى ركبته، كان ايده الشمال بقت فم، دخل الركبه كلقمه جوه منها، كلتها، يبقى كده وضحت كده. تمام كده، لقمتها كانها بق فم دخلت الركبه جوه منه. ويلقم كفه اليسرى ركبته يعتمد عليها، تمام؟ علشان القعدة، وبالذات لو كان الواحد سمين شوية يبقى الأمر صاغ جدا، تمام كده يا أخوانا؟ وتحريك الأصبع كما اتفقنا في التشهد الايه؟ الأول. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربعة، ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صياغها، صياغ التشهد، وأن يستعيذ بالله من أربع، يقول بعد ما انتهى من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. انتهى. قبل السلام في دعاء، قال: الدعاء قبل السلام، ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه ودنياه. احفظ الأدعية، ما قدرتش ادعو بما شئت. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التسليم وأنواعه: ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن. ورينا كده يا شيخ. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. شوف المبالغة، حتى خده الأيمن، بس أخونا محمود خده مش أيمن، والمرأة ده حتى تانية بقى توريهم خدك الأيسر. تمام؟ واضح يا إخوانا؟ وعن يساري حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة، يعني حتى لو في صلاة، تفعل هذا في صلاة الجنازة. ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واخدين بالكم؟ وهو على وجوه. اسمع بقى، الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. المرة الثانية يجوز مثله دون قوله وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثالث: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بس. ثلاث ايه؟ احوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي اليسار وبركاته لم تثبت، بل قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ان الرواية ايه؟ شاذة. الرابعة: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به الى يمينه: السلام عليكم بس كده، يعني زاوية 45، مش كده ولا كده، لا، السلام عليكم. واضح؟ يقوله: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهي يميل بي إلى يميني قليلا. تمام؟ تمام كده؟ واضح الأمر يا إخواننا ولا في حاجة تاني؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: أخي المسلم، هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك، ماثلة في ذهنك، وكأنما تراها بعينك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها. وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم، يكون لك من الثمرات المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وختاما، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نتكلم عن الخشوع الأحد القادم بمشيئة الله. هنشرح رسالة الإمام ابن رجب الحنبلي بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.